اجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن الآن في تتميم ما بدأنا به من آداب الختم وآداب قارئ الختم، بلغنا آخر ما ذكرنا من آداب قارئ الختم وقراءة الختم الاجتماع مع الذاكرين، أن يقرأ الختم في جماعة طلبا لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وللحديث: إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر، هذا أدب يستحب أن يكون مع حاضر الختم، أن يكون مع الجماعة، وأن تكون حلقة الختم حلقة متواصلة بعضها خلف بعض كما ورد في الأحاديث، إما أن يصطف صفوفا للصلاة أو أن يكون حلقا يتحلق الأحباب وراء بعضهم البعض كالحلقة، يعني مستديرة كأنها الحلقة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، وكان السلف الصالح كلهم إذا جلس يتحلقون حوله حلقا حلقا. الآن في كثير من البلدان فهموا كلمة الحلقة أن يكون العالم في الوسط والناس يجتمعون حوله من كل الجهات، فتكون حلقة والعالم يقف يتكلم على الواقف، فيلتفت على اليمين وعلى الشمال وللوراء وللأمام. هذا ما فهمه البعض، وأما ما فهمه الذاكرون المقربون إلى الله فهموا أن تكون الحلقة ملتفة أمام الشيخ لا وراءه، لئلا يلتفت إلى الوراء، فالالتفات إلى الوراء منقصة. ننتقل الآن إلى اختيار أشرف الأوقات بالنسبة لقراءة الختم. أشرف الأوقات بالنسبة لقراءة الختم إذا كانت مع الجماعة أن تكون في يوم الجمعة وليلتها، أو يوم الخميس وليلته، أو ليلة الاثنين، هذه أشرف الأوقات بالنسبة لقراءة الختم جماعة. والقصد من الوقت هناك وقت مبارك وزمن مبارك، فالوقت المبارك مثل هذه الأوقات لشهود الملائكة لها وحضور الملائكة فيها واجتماع الأرواح بها، فلذلك بيحصل للإنسان فيها الأنس ويحصل له فيها الحضور. فمثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. ويوم الاثنين والخميس ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في يوم الخميس والاثنين، وقال تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بالنسبة للوقت، هذا بالنسبة للمجموع. أما بالنسبة للفرد إذا أراد أن يقرأ الختم، فأفضل أوقات الختم ثلاثة أوقات: بعد الفجر، وبعد العصر، وبعد المغرب. هذه أفضل أوقات قراءة الختم إذا أراد أن يقرأها الإنسان وحده. كما أن لو أراد الإنسان أن يقرأ الختم في أي لحظة من لحظات العمر، أي وقت، فلا مانع، لأن الختم له من الأسرار وله من الفضائل ما لو قرأه الإنسان في كل وقت من الأوقات، فهو كفيل لجذب الخير للإنسان ودفع السوء عنه أينما كان. فقراءة الختم كانوا من قبل كما ذكرت لكم يوصوا واحد لقراءة الختم، يعني يأذن لواحد. أما قراءة الختم لو أخذها أي مريد فقرأ الختم تظهر عليه بركاته وتظهر عليه أسراره من صفاء وقرب وحضور ونور في القلب وشفاء لأمراض النفس، فهذه كلها بتظهر من ثمرات الختم. فالأوقات ما هي ضرورية إلا بالنسبة لاجتماع المسلمين، فلو اجتمعوا صباحا ما في مانع تقرأ، ولو اجتمعوا بعد المغرب يقرأ، فهذه أفضل الأوقات زمنا ومكانا. ننتقل لما هو الأهم بالنسبة لآداب قارئ الختم. أدب قراءة الختم يطلب ممن يحضر الختم حضور القلب مع الله وصدق النية بالتقرب إليه. حضور القلب عند قراءة الختم هذا من الآداب المطلوبة من كل من يحضر قراءة الختم. عند قراءة الختم لا يشغل المريد بشيء إلا بحضور القلب مع الله، يلتقي القلب بإسم الله متجها إلى الله من غير التفات إلى السوى، فلا يشغل بحركة قلب، ولا يشغل بنور، ولا يشغل بتجلي، حتى ولا يشغل بتوجه. فبقراءة الختم ما في للمريد عمل إلا التوجه إلى الله وحده حضورا، فيلاحظ أن الله معه بكل نفس من الأنفاس من غير أن يشعر بما حوله ولا يلتفت لما حوله، وإن حصل ما حصل، فلو كان سقطت السماء على الأرض وهو في الختم لا يشعر ولا يلتفت، لأنه مستغرق الحضور مع الله. ومتى الإنسان التفت أو فتح عينيه أو شغل، فمعناته حضوره ليس بحضور كامل. البشرية بعض أوقات تهتز فيما لو صار شيء مفاجئ، بيهتز الإنسان لأن البشرية دائما حاضرة، لكن بده يسعى الإنسان أن يستغرق بالتوجه إلى الله من غير انشغال للغير. لذلك قرنا معها صدق النية بالتوجه إلى الله، أن لا يقصد في جلسة الختم حالا ولا مقاما ولا عطاء ولا توجها ولا تجليا، لا يقصد إلا الله وحده. وعندما تقصد بالأعمال، عندما يقصد بالأعمال وجه الله وحده، عندها الله عز وجل يجذب المؤمن إليه خاصة. واحد بيطلب منه واحد بيطلبه، فالطالب من الله غير الطالب لله. الساعي إلى نعمة الله ليس كالساعي إلى الله. الحاضر مع خلق الله ليس كالحاضر مع الله. فالطلب هنا أن يكون حضور القلب حضور أنس مع الله، حضور هيبة، حضور جلال، حضور محبة، أن تحضر حضور مراقبة، هذا كل حضور يسمى مع المريد السالك. فإما بدك تشعر أن من شدة الحب أنك معه لا تشغل بغيره، أو من شدة المراقبة أنه معك لا يغيب عنك، أو من شدة الأنس به تشهد جمال أنواره وجمال تجلياته فتستغرق بها، فكل هذه مراقبة. ففي وقت الختم لا يلتفت، ولو انكشفت إلينا أرواح رجال السلالة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا نشغل بهم ولا بحضورهم، إنما حضروا ليرفعوا أرواحنا لشدة التقرب. ما حضروا لحتى يشغلونا، ما حضروا لنشتغل بهم، حضروا ليرقوا بأرواحنا إلى حضرة الأنس والقرب. فلذلك الذاكر لا يشغل بشيء غير الله. فحضور الختم القصد منه الحضور مع الله. ففي جلسة الختم ربع ساعة إذا صفى قلبك واتجهت روحك، بآخر الختم بيبدأ القارئ الختم بالدعاء، بالدعاء المتوجه إلى الله. فحاضر القلب مع الله يحقق له ما يدعى في آخر الختم. لذلك ما في عنا انشغال ولا التفات ولا إحساس إلا بالحضور مع الله ومراقبة الله. هي من الآداب التي يجب على المريد أن يقوم بها. فكثير من الأحباب بالختم بيمسك مسبحة بيقعد بيذكر، بعض الأحباب بلاحظ الذكر الختم فقط حتى تراقب. هذا اسمه ذكر المراقبة. ذكر المراقبة من غير مسبحة، أن يحضر قلبك مع الله حضورا دائما. فما القلب اللي بيذكر بالمراقبة، الذكر في المراقبة كل عرق من جسدك يذكر الله عز وجل، كل خلية من وجودك تحت كل شعرة تجد اسم الله، هذا ذكر المراقبة. فأنا مثلا في آخر الذكر نقول مراقبة شريفة، بآخر الذكر المراقبة أن تستجمع كل وجودك، كل خلاياك، كل أعصابك، كل شعرك، أن تستجمعها بالحضور مع الله ليتحقق لك كمال الأنس بالله. هاي المراقبة مع الذاكر. يمكن الأخ ما يكون يعرف لسه عن المراقبة. كمان في حالة الختم، في حالة الختم القارئ يقرأ وكلك عصبا وجلدا وشعرا وعظما عروقا كلها تنبض باسم الله الله، فتشعر بهيبة الله وجلال الله وأنت معه مستأنسا به أو حاضرا معه أو مراقبا له أو محبا. فبكل الأحوال قرب إلى الله من غير بعد، وحضور مع الله من غير انشغال. هذا أدب قارئ الختم، وهذا الأدب كثير بيعلقوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأن منفعة الأخ في الحضور، منفعة الأخ في المراقبة، كسب الأخ للعطاء بيحصل مع المراقبة، ارتقاء الروح بحققه الأخ في دوام المراقبة. وهذه المراقبة إذا ثبتت مع الأخ في قراءة الختم تنتقل معه من قراءة الختم إلى خارج الختم، فبيصير المراقبة معه كأنها طبيعية، سواء كان في السوق أو كان في الطعام أو كان في الشراب، في الرضا أو في حالة الغضب، تجد مراقبة الله معه على كل حال. فلما بيحس وبيشعر بها المراقبة، هذه تحجب المريد حجابا كليا عن كل نقيصة أو خطيئة أو زلة، فلا زل باللسان ولا خطيئة بالأعمال ولا نقيصة بالأخلاق، فهو على كمال يتلوه كمال حتى يلقى الله. هاي المراقبة وفضيلتها بالنسبة للمريد، وهذه بالنسبة للمريد يقال لها قمة السلوك، السلوك التربي على الأخلاق الفاضلة، فالمراقبة هي قمة السلوك. فإذا صار مع الأخ المراقبة فقد كمل سلوكه، يعني صار على مستوى الكمال والفضيلة في كماله وأخلاقه، لأن الأخ المراقب لا يمكن له مهما أراد لا يمكن له السقوط في نقيصة أو خطيئة، هذا فضلا عن المعصية أو عن الذنب، فما عاد يفكر. لذلك المراقب في سلوك الطريق، المراقب لا يفكر بغير الله ولا يمر عليه خاطر بغير الله. هذا بيحصل للأخ عند مواصلة وملازمة المراقبة. ففي الختم مراقبة، تقعد معه بعد الختم بعض أوقات ربع ساعة نص ساعة، الدرس كله بيصير مراقبة، بعد الختم ساعة ساعتين، كل ما لها بتزيد، كل ما زدت بالمراقبة كل ما بيزيد معك هالإحساس، إلى أن تكون المراقبة مع الذاكر بالأربعة وعشرين ساعة أربعة وعشرين ساعة، ففي ليله وفي نهاره لا القلب يفتر ولا الحضور عن الله ينقطع. هذا الذاكر، وهذا أدب الذكر والمراقبة. هاي كثير من الأحباب إذا ما منقول بالمية 99 ما عرفانين هالحالة ولا زاقوا هذا الحال، بيظنوا الذكر إنه مسك المسبحة وتحريك المسبحة إنه هذا ذكرنا. الذكر هذا نتائجه وهذه ثمراته، ومتى ما هي الأخ حصل عليها ما عاد ينخاف عليه، صار بتوفيق الله من أهل الحفظ، حفظ من النقائص وحفظ من الزلات، أو حفظ من الالتفات عن الله لغيره. فهذا اللي لازم المريد يبكي عليها، هي لازم المريد يبذل همته في الليل والنهار ليحقق هذا المقام. فهي بالختم تبدأ معكم، منلاحظ الختم مع الختم نلاحظ هذا الحال. المراقبة هي أجملها مراقبة الحب، هذا أجملها، أن تكون المراقبة معك مراقبة حب لله، من شدة الحب تجد أن المحبوب معك على كل حال، هذه أفضل أنواع المراقبة. ثم تنتقل إلى مراقبة الجلال والهيبة، وهذه المرحلة الثانية وآخرها مرحلة مراقبة الأنس بالله المعبر عنها بالشهود، يشهد جمال أنوار الله على كل حال. فألزها مراقبة الحب، هذه كلها جمال ورجاء، ومراقبة الهيبة هي جلال وخوف، ومراقبة الأنس هو حضور وشهود. فحسب بقى استعداد الأخ في المراقبة. هي بالنسبة لحالة الذكر. ننتقل من آداب قراءة الختم، الإذن من الشيخ، الإذن من شيخ مرشد، لأنه أب روحي، ومن ليس له أب فهو دعي. شو معنى دعي؟ يلي ما له أب بيكون ابن إيش؟ معروف. إذا واحد ما له أب ومو معروف أبوه شو بيكون؟ فأولا الإذن من شيخ مرشد، الإذن مسألته مسألة كتير لها جلالها، ولها فقهها، ولها أدبها. الإذن بيظن الأخ أن الشيخ إذا قال له أنت مأذون صار مأذون. الإذن من الشيخ يحتاج إلى عدة أمور. إذا أذن الشيخ للمريد بقراءة الختم، فالمريد المتأدب بآداب قراءة الختم، دائم المراقبة، شديد الشعور بمعية الله، هو الذي يتحقق له الإذن، وهو الذي يتمم السلوك إلى نهاية الشوط. أما الأخ إذا أذن له فأساء الأدب، أو أخطأ السلوك، أو ارتكب الأخطاء، أو ضعفت المراقبة في قلبه، فهذا لا يتحقق له أسرار الختم ولا كمالات الختم، بل نجد هذا الأخ بدون شعور بقصر بقراءة الختم. هي أولها، بصير بقصر، بعد تقصيره بقراءة الختم بصير تفتر همته، بعد فتور الهمة بيضعف ذكره، بعد ضعف الذكر بيقصر عن المجالس في مع الشيخ، يعني بيضعف الحب، ثم بعد ذلك يترك سلوكه ويكون رجلا عاديا في الحياة. لكن هذا الإنسان يصاب بشيء يقل رزقه وتكسر صدماته في الحياة، تصير في قدامه مشاكل في الحياة، نسأل الله أن يلطف بنا. فالإذن بقراءة الختم للقارئ بده يكون على مستوى، فمثلا أذنت لمن كان له حلقة أن يقرأ الختم، لأن نقيب الحلقة أو خادم الحلقة المفروض فيه أن يكون على مستوى فضيلة، على مستوى آداب ظاهرة وباطنة، على مستوى كمال، فإذا الأخ خادم الحلقة ظهر منه النقص أو ظهرت منه السوء ترفضه الأرواح، أرواح السلالة ترفضه وإن كان مأزونا، ثم يجذب منه الإذن ويبقى مطرودا. فقراءة الختم بده الأخ يكون منتبه، أول شيء الإذن لا يؤذن لغير السالك، الإذن لا يؤذن لغير السالك، السالك من طريق الحب والذكر والأخلاق. فالإذن إذا أذن الأخ، الإذن قسمان، إذن مأذون وإذن اضطرار. إذن الاضطرار ما وجدنا غيره وأردنا له الكرامة، أردنا له الفضل، أردنا له الاستقامة، فيؤذن له رجاء أن يكمل في هذا السلوك، هذا سلوك الاضطرار، إذن الاضطرار. أما الإذن المأذون هذا يحتاج إلى زمن وإلى وقت، لا يؤذن للأخ ما لم يكون اللقاء مع الأرواح، مع السلالة، يؤذن من السلالة، يؤذن من حضرة سيدنا أبي بكر الصديق، يؤذن من رسول الله. وهذا بالطبع الأرواح لا تأذن لروح مريضة أو روح تلفة أو روح مذنبة، فهذا الإذن يجب أن يكون من لأخ يكون طاهر، يكون نقي، يكون على مستوى الصفاء حتى يؤذن له بإذن مأذون. فالإذن المأذون هو الذي يرتبط المأذون به بروحانية السلالة المرتبطة بأبي بكر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذن المأذون. لذلك رباطه مع الشيخ بيكون رباط موصل إلى السلالة الكاملة، فهذا الرباط الذي يرقى بالأخ صفاء وكمالا إلى أن يحقق المعرفة وبدايتها في سلوكه مع الشيوخ، هذا الإذن. فما يظن إذن الأخ أنه أذنت لك قراء الختم معناتها مشي الحال، الإذن بده يكون سالب وموجب، فأنت سلبت الإذن فبده يكون منك في الموجب، موجب لأن تأخذ العطاء، موجب لأن تكون أهلا للعطاء. فما هو الموجب لوصول الكهرباء إلى تيارك، إلى الراديو والبراد؟ الموجب أنه يكون الباشون صحيح، أما إذا كان الباشون محروق تصل الكهرباء لو مدد ولو كانت التريات موجودة، بده يكون الباشون مظبوط، فما بده يحترق الباشون فيما بينك وبين شرع الله، تكون مواصل على الآداب، عامل بالأخلاق، مواصل للأذكار، مراقب لله. هذه آداب يستحب لقارئ الختم الحضور فيها، وإلا يؤذن له من غير أن يتمم الطريق، وهذا بنخاف عليه. فلذلك بيجي أخ بيقول شيخي إمتى بدك تأذن لي بقراءة الختم؟ تأذن لي إقرأ الختم؟ ما أنت اللي بدك تطلب الإذن، الإذن يأتيك من الشيخ لا أنت تطلبه، من طلب الإذن لا يؤذن، لا يؤذن له. إنه إذا بدك تقرأ أنت الختم لحالك وما بتعرف آدابه، ما بتعرف سلوكه، فممكن أن ينقلب عليك بدل أن تأخذ منه العطاء. في أخ بيجي بده يحفظ الختم، ما بصير تحفظ الختم بغير إذن، بدك إذن حتى إذا قرأت الختم يتم الختم معك ثابت إلى في أخت إيه خلاص الإذن حتى التم دائما في حالة وصال دائم، ما في أوقات وجودك مع شيخك في كل الأوقات بدك تتم حاضر مع الله. لذلك قالوا قارئ الختم محفوظ من الله عن الغفلات وعن الخطايا، محفوظ عن الغفلات فما عاد تتمر غفلة على قلبه، كما أنه محفوظ عن الخطايا ما عاد يميل إلى خطيئة، فتجد كمالا بعد كمال. هذا قارئ الختم. وقراءة الختم الإذن فيها معنى أذن لك بقراءة الختم، يعني أن السلالة قبلت النسبة لك إليها، قبلت أن تكون منسوبا لها، أن تدخل في هذه البنوة لهذه الأرواح، كن أنت ابن لتلك الأرواح. فإذا كنت ابن لأهل الكمال وصدر منك نقص، فأهل الكمال بدل ما يرضوا بيغضبوا، فاللي بده ينتسب لأهل الكمال بده يظهر على مظهر الكمال. وإذا كان ما عرف هذه النسبة فكر الإذن أنه بس يقرأ، أما لا له رباط ولا له نسبة ولا له حب لهم ولا هيبة منهم، فهذا داعي وليس بصاحب نسب. المفروض كل أخ سلك الطريق أن يعرف حقيقة المعرفة لمن انتسب. أنت نسبتك لمين؟ نسبتك تنتهي بمن؟ بيسموها الشجرة، شجرتك بمين تنتهي؟ إذا كانت شجرتك تنتهي بأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه شجرة الكمال، هذه شجرة يقال لها الشجرة الصديقية، النسبة الصديقية. فابن الطريق النقشبندي هذا ابن روحانية سيدنا أبو بكر الصديق المستمدة من روح رسول الله. فإذا الإذن هو ارتباط روحي بين قارئ الختم وبين أرواح السلالة نسبة روحية إليهم، كما أن السامع لقراءة الختم إذا سمع على الأدب الذي ذكرناه أدبا وحضورا، إذا كان سماعه بذلك فكذلك تتحقق له النسبة لهم، فيكون من جملة أبنائهم المسؤولين عنهم. ولما ذكرنا نحن أن المرشد هو أب روحي، كما أن الأب يبذل الجهد في تربية ولده غذاء وكساء و علما وأخلاقا، كذلك أرواح رجال السلالة تربي أرواح المريدين صفاء وحبا وقربا وأنسا وارتقاء حتى يكون أهلا لمجالستهم في الآخرة. فأب روحي من كل أنواع الروحية. بعض المريدين لعل أن يلتقي ببعض الشيوخ الذين لم يكملوا، ما بلغ الكمال. إذا كان له نسبة وصلة فعدم كماله ما بيقصر بارتقاء المريد، لأن الأرواح هي التي تقوم بتكميل هذا المريد إلى أن يبلغ الكمال، ولعله أن يرقى عن مدربه أو موجهه أو مذكره. إذا كان الرباط قوي فبيصل المدد مدد كامل فيرتقي بأرواحهم وإن كان الموجه له ما بلغ الكمال. فإذا الإذن له أثر، له أثر كبير في سلوك الطريق. فالإذن كل من حضر الآن مع في جلسة الختم، كل من حضر مع أولياء الله هذا منسوب نسب، فالنسبة للشيخ من طريق الروح. وإذا النفوس زوجت يعني ازدوجت بمن ارتبطت بها حبا أو ذكرا. هاي نسبة المجالسة بتفيدك يوم القيامة أن تدخل في الشفاعة. أما إذا كان الإذن فهذه نسبة البنوة، وللابن ما لأبيه، الابن له من التكريم ما لأبيه. فإن كان أبوك ذو شفاعة فأنت ذو شفاعة، إن كان ذو عطاء فأنت ذو عطاء، إن كان هو ذو صفاء أنت بتصير ذو صفاء، فنسبتك إليه من جميع الصفات. فكما أن الابن يشبه أباه في أكثر صفاته الخلقية، كذلك الروح تشبه الروح في أكثر صفاتها الروحية والخلقية. فهي لذلك من نعمة الله عليكم بأن تفضل علينا جميعا بهذه النسبة الصديقية. فالنسبة الصديقية بتوفيق الله وفضل الله، بعد الشكر لله على ما أنعم وتفضل، بعد الافتقار إلى الله بسؤال زيادة الفضل والكرم، نسبتنا لله الحمد، نسبة جسدية وروحية لسيدنا أبي بكر الصديق، هذا بفضل الله، نسبة جسدية ونسبة روحية. فالنسب الجسدي متصل، والنسب الروحي من طريق الذكر، نرجو الله أن يتحقق كمال وصاله. فإذا كانت النسبة من الطرفين فالابن بيطلع ابن مظبوط ولا بيطلع ابن دعي، هذا ابن حق. فإذا كانت هي النسبة فنرجو الله عز وجل أن يحقق لنا نسبتنا الكاملة بالإذن خلقا وخلقا. فإذا الإذن من الشيخ عبارة عن نسبة لروحانية الشيخ وقبول السلالة لهذه النسبة. فإذا كان الإذن إذن مأذون فهو الإذن المرتبط في الدنيا والآخرة من غير انقطاع، هي الإذن. هذا إذن قراءة الختم غير الإذن بالإرشاد، غير الإذن بالدعوة، هذا إذن خاص بقراءة الختم. وقراءة الختم ما كانوا يأذنوا إلا للبعض الخواص، بفضل الله وتوفيق الله صار في كثير من الأحباب مأذون بقراءة الختم، لكن أسأل الله أن يثبتهم على الآداب، وأسأل الله أن يثبتهم على الأخلاق حتى تتحقق النسبة لهم. ومن رأى في نفسه فتورا أو رأى في نفسه انشغالا عن قراءة الختم أو رأى في نفسه بعض الالتفات فليستدرك قبل أن يستفحل الأمر، يستدرك بالتوبة الصادقة، بالإنابة الصادقة، بالذكر، بالبكاء، بالتوجه إلى الله، أن تقبله أرواح السلالة، أو يأتي إلى الشيخ تائبا مستغفرا معاهدا على الاستقامة، فلعل الله عز وجل أن يمحو الزلة ويسجل له الكرامة عنده. هذا الإذن إذا أذن للمريد بقراءة الختم. من الآداب الجلوس متحلقين متراصين قياما قصلا قياسا على الصلاة، هي من آداب حضور الختم. كذلك أن يتكون الجلسات كلها مصطفى صفوف كامل، حلقة أو كجلسات الصلاة. وهي امبارح ذكرناها مع الأحباب، إن شاء الله بتتحقق فيكم اعتبارا من بعد هذا اليوم. جلسات الذكر أو الختم إما كجلسة الصلاة، يعني صفوفا متراصة، أو حلقات فيما إذا وجد المعلم أو المرشد، نصير حلقات، حلقة وراء حلقة، بحيث أن لا ندع فيها فراغا. السنة في الحلقات أن لا يدع فيها الفراغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحاسوا تراحموا. تحاسوا يعني لزوا على بعضكم البعض، تحاسوا تراحموا، لا تدعوا فروجات للشيطان. إني أرى الشيطان يدخل بينكم كأنه بذخ. البذخ يعني مثل المعزاي الصغير عم يفوت من محل لمحل، من واحد لواحد، متى ما دخل بين اثنين بيوسوس لهذا وهذا. فلذلك لازم تكون صفوف الصلاة متراصة، كذلك صفوف الذكر لازم تكون متراصة. والله وصف الصفوف بذلك فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب نحن في قتال؟ نعم، الذكر هو محاربة لعدوين كبيرين في الحياة، الشيطان وهو العدو اللدود، والنفس وهي الخصم الأكبر لله. فبدك تحارب عدوين من أكبر الأعداء، نفسك وشيطانك. فلذلك بده تكون الصفوف متراصة حتى ما نجعل للشيطان علينا سبيلا. هي كما أنه لما بتكون الصفوف، متى ما صارت الصفوف متراصة ما عاد في واحد يعد بعيد، صفوف كلها بدها تكون متراصة. الحديث الوارد: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا وإن ذئب الإنسان هو الشيطان. هذا اللي بده يخطفك من الحلقة وبده يغير توجه نفسيتك وقلبك. لذلك متى ما ابتعد، إما أن ينام وإما أن تخطر له الوساوس والخطرات. كن قاعد بالدرس، كن قاعد بالذكر، وساوس خطرات يفكرها، هي شغلة سهلة، هي ما شغلة سهلة، هي من بعده عن حضور الحلقة. ولما ورد في الحديث: الملائكة تنزل فتحف بأهل المجلس، تحف بهم حلقة بعد حلقة. فإذا كان في حلقة وحفت بها الملائكة، اللي برات الحلقة صفي برا، ما دخل في الحلقة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول دائما، يقول لهم: تحاسوا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. خليكم دائما قراب مني. ما كان يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين الأحباب. ولما أتى سيدنا جبريل ليتعلم جلس أمام رسول الله فلصق ركبتيه بركبتي رسول الله. يعني كلما ازداد قربك أكثر كلما كان عطاؤك أكثر. وهي من ناحية ثانية هي علميا إلها أثر، ذكرت لكم يا مرة من المرات، كل إنسان له هالة، كل إنسان له هالة. الهالة شفتوا القمر حول منه فيه هيك دويرة شيء، شفتوا مرة هي شو يقال لها؟ هالة. كل إنسان له هالة، إما نورانية وإما ظلمانية، كل إنسان حسب استعداده. فهالة المؤمن هالة نورانية مشعة، الهالة للمؤمن هالة نورانية مشعة. في مؤمن الهالة تبعه بتكون دائرة حول منه بعشرة سنتي، في واحد بمتر، في واحد هالته خمس متر، في واحد الهالة تبعه مئة متر. كلما كان ذاكرا أكثر كلما كانت الهالة النورانية إشعاعها أكثر. فممكن تكون الهالة خمسة كيلومتر، فلما بتكون قريب قربك تختلط هالتك مع هالة المعلم. الموجة، فهالتك ضعيفة نحيلة وهالته قوية، فدائما القوي يغذي الضعيف. فلما بتلتقي هالتك مع هالة الشيخ بتصير انت جزء من الشيخ، لذلك تعب بالدرس بتنسى حالك، تنسى وجودك، لأنه صارت هالتك مختلطة اختلاط كلي بتلك الهالة، ما عاد في إلها انشغال ولا انفصال، ما بيخطر ببالك مع الشيخ، ما بيخطر ببالك شيء، كله وين؟ كأنه الهالة كلها مختلطة وين؟ بهالة الشيخ. فما تزال بذلك حتى يقوم أو ينفض المجلس. فهي الهالة اللي لازم الإنسان يبكي بالتقرب إلها. كلما ازداد قربك سواء كان جسدا أو روحا تختلط هذه الهالة بتلك الهالة، فقدر هالتين مشعتين، هالة إشعاعها عشرة أمبير وهالة إشعاعها ألف أمبير. فلما الهالتين بيتقربوا لبعضهم أيتهما تطغى على الثانية؟ تطغى عليها. طيب لما بتطغى ضيعت نورها ولا اختلطت بنورها؟ اختلط نور الكبيرة بنور الصغيرة، فصارت الصغيرة نورها كأنه منعدم مع نور الكبيرة، تأخذ القوة من نور الكبيرة، صار النور نور الكبيرة. هكذا المريد مع الشيخ. لذلك كلما كانت هالتك قريبة من هالة الشيخ تسري إليك صفات الشيخ وأخلاق الشيخ وإمداد الشيخ من غير تكلف. هذا بمر معنا الآن بالرابطة. هلأ هاي بالنسبة للتحلق والمجالسة. من الآداب وآخر آداب قراءة الختم منع أحد أن يدخل ساعة التوجه وإن كان من أهل الذكر. يمتنع دخول الأخ إلى الجلسة وإن كان من الذاكرين. المفروض أن قراءة الختم يغلق الباب ولا يدخل أحد، أما هذا فايت وهذا طالع وهذا فتح الباب وهذا سكر الباب بيعمل تشويش على الذاكرين. وهنا نقطة من أخطر النقاط الأحباب ما بينتبهوا إلها. بعض أوقات بيكونوا الذاكرين قاعدين بيجي واحد من رقبة واحد لرقبة واحد ليصل لقدام، بيتخطى أي تشويش، يحصل لأي ذاكر من الذاكرين يخشى على من بدأ التشويش من سوء الخاتمة. انتبهوا لها. أي تشويش بيحصل على الذاكر فالمسبب لهذا التشويش يخشى عليه من سوء الخاتمة. شغلة خطرة كثير، لأن هذا الذاكر حاضر مع الله، صافي القلب مع الله، بيجي هذا الأخ بنط من فوقه فممكن ينقذ، بينقطع مدده، ممكن يتشوش، بتشوش عطاؤه، فبتكون أنت قطعت إمداد الله على ذلك المريد. أولا أسأت الأدب مع الله، لأن الله يعطي وأنت قطعت، الله يتجلى وأنت منعت، فهي إساءة أدب أولا مع الله، ثانيا إساءة أدب مع الذاكر. الذاكر حاضر مع الله يريد القرب إلى الله، فأنت أتيت فقطعت قربه عن الله، قطعت قربه، فأنت ارتكبت خطيئتين كبيرتين، قطيعة الواصل وقطيعة وصول العطاء. فسوء أدب مع الله وسوء أدب مع عباد الله. لذلك النبي شو عطى هذا؟ أعطى درجة، شو عطى مقام هذا؟ عطى قال يتخذوا جسرا على متن جهنم. الله بيحطوا جسر على جهنم اللي بتخطى الرقاب. ما بيصير واحد ذاكر تيجي تنط من فوق رقبته، تيجي تحركه بإيدك، ما بيصح انه تخليه يشعر بوجودك. فأي شعور بيصير في انقطاع. بعض الإخوان بيكون عم يذكر، فمثلا بيجي الشيخ وأنا بيجي على رؤوس أصابعي، ما بخلي الهواء يمر من قدام الأخ، لكن الأخ ما حاضر، قاعد وعقله وين؟ فتح عيونه بده يفز. كنت بذكر مرة كنا في الختم ودخل شيخنا، فبعض الأخوان بده يفز، غضب الشيخ وقعد الشيخ بآخر الصفوف، بآخر الصفوف قعد لحتى انتهى الختم، فز وإجا على الكرسي وعمل بهدل للإخوان، قال لهم ابني لو بيجي سيدنا الخضر ما بتتحركوا، لو بيجيكم ملك الملوك ما بتتحركوا، وقت قراءة الختم ما في التفات ولا انشغال ولا بتم متجه بكليتك، انت ما الله حاضر فاضي لهالليفات وهالليطلع. هاي الاخوان ما بينتبهوا، ما بينتبهوا لها، لذلك لازم التوجيه لهذا. فلما بتكون الصفوف صفوف كالصلاة او متحلقين، فما منخلي مجال لأخ انه يدخل، صفوف متراصة كصفوف الصلاة مستوية، لذلك ما في واحد ينط، واحد يتقرى بنط يخشى عليه أن لا يتمم سلوكه مطلقا. وإذا كان مهدد بسوء الخاتمة هذا معناته ابني وين؟ في واحد بيقول ايش صار؟ ايش صار؟ انت عارفان شو صار؟ أول وحدة عطاء الله رب العزة مهيئ عطاء لهذا الإنسان، فأنت جيت وقطعت هذا العطاء. فإذا كان الرئيس بده يعطي واحد وأنت جيت نفضت إيد الرئيس مع جنبه عم يعطيه كاسة وانكسرتها، شو يعني أنت؟ بيقول لك الله يعطيك العافية، عطاء رب العزة متجلي على الذاكر، حاضر مع الذاكر، بتجي أنت تقطع، فقطعت عطاء الله عنه وقطعت صلته كمان بالله، بتشوش ما عاد بده يرجع بقى إلى صفاءه، ما بقى يحسن، بده يرجع إلى هدوءه، ما بقى يرجع ممكن قلبه يخفق ممكن. فلذلك بده ينتبه السالك من الوقوع بمثل هذه الأخطاء يلي بتخوف في السلوك، بده يلحق، بده يجي لقدام، جيت متأخر عود ورا. بركي الشيخ فتح عيونه وشاف ورا بيستحي، لازم يشوفه قدام، عود ورا والزام الأدب. الآن بفضل الله ما في طرد، لكن هو بينطرد من غير ما الشيخ يطرده، الأرواح بتطرده ما بتقبله، لأنه هذا أساء الأدب. سلالة ملائكة موجودة، حضور الملائكة والأرواح المؤمنين من الجن. طيب وتجلي الله تجي أنت بدك تتخطى لحتى يصال لقدام حتى يقعد قدام. هذا لذلك أكبر خطأ بيرتكبه المريد. ففي أي مجلس من المجالس حضرنا من غير تخطي. بعض أوقات الأحباب هنن بيخلوا مجال للغير يتخطى، لازم الصفوف الأول تكون كلها ممتلئة متراصة، ما في مدخل حتى الغير ما يصلهم. فلما بتعبى الصف الأول بعد الثاني بعد الثالث هكذا بيصل الأخ بيقعد مطرح ما بينتهي فيه المجلس. نبينا عليه الصلاة والسلام مرة دخل حلقة قوم يذكرون فجلس حيث انتهى به المجلس وهو رسول الله، وين وراء أعد وراء وهو النبي اللي احنا أعظم بده يصير. فهي هذا الأدب من أكمل الآداب اللي لازم المريد يسعى إلها وينتبه منها، ما يقع في خطأ من الأخطاء يلي الغير عم يقعوا فيها. فانتبهوا كل الانتباه، تشويش الذاكر خطر، تشويش قلب الذاكر من الإساءة إساءة كبرى. فلذلك ما بصح نخلي الذاكر يتشوش لا ظاهرا ولا باطنا. فوقت الذكر لا في فزة ولا في قعدة ولا في حركة ولا في قومة ولا في جبنة ولا ما في شيء. واحد بعض أوقات يكون جايب فلة والإخوان عم بيذكروا بينتقل مشان يحطها قدام الشيخ، تضرب أنت والفلة مشان الفلة لحترتكب سوء الخاتمة والطرد من الحلقة مشان فلتك. حطها عندك لما بيصير الدرس بيخلص الدرس بتقدم له إياها، أما مشان إيش؟ فهي كتير من الأحباب ما بينتبه لها النواحي هي، من طريق محبته من طريق. ولولا أن أهل الله عز وجل يعاملوا الأخ على طريق الحب وإلا لانطرد الأكثرية. فحبه بيشفع له بعض أوقات، حبه بيساعده بعض أوقات، ولكن لازم ننتبه ما نقع في هذه الأخطاء الشديدة. هاي بالنسبة لآداب قراءة الختم. لح نبدأ بآداب الختم. كيف؟ آداب الختم أولاً يجب البدء بالختم بدعاء الاستفتاح. هذا اللي بده يقرأ الختم لازم يتأدب، أول شيء بده يبدأ بآداب الاستفتاح. آداب الاستفتاح نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب. هذا دعاء الاستفتاح لقراءة الختم، وهو من الآداب التي أقر أهل الله كلهم عليها، أن لا يبدأ إلا بعد الاستفتاح بالأدعية والطلب من الله عز وجل بالتزلل والانكسار. يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب، مع التواضع مع الافتقار، من غير انشغال في وقت الاستفتاح بالغير. ثم بعد الاستفتاح عندنا الاستغفار. الاستغفار 25 مرة أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة وفي رواية 25 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة وفي رواية 25 مرة كان من الذين يستجاب لهم، يعني إذا دعوا، ويرزق بهم أهل الأرض. فببركة استغفارهم الله عم يرزق الناس في هذه الأرض، فلعل أن يرزق المؤمن والكافر ببركة استغفار هذا الإنسان. فإذا قارئ الختم لما بيقولنا أستغفر الله، نستغفر الله تعالى: أستغفر الله وأتوب إليه. وفي ختام الاستغفار يقول: أستغفر الله وأتوب إليه لي ولجميع المسلمين. أستغفر الله وأتوب إليه لي ولجميع المسلمين. فالاستغفار له أمر كتير ضروري بالنسبة للذاكر، من ناحية أن الذاكر بشر، والبشر مهما كان على حالة صفائه أو حالة إيمانه، مهما كان لابد وأن يقع بخطأ. لكن الخطأ، أي خطأ؟ الخطأ اللي بيقع فيه سيئات الحسنات الأبرار بتكون سيئات للمقربين، أو سيئات المقربين حسنات الأبرار، فخطيئته بتكون حسنة لغيره. هذاك بيشوفها حسنة، أما هو شو بيشوفها؟ بيشوفها خطيئة. فلا بد إذن من الأخطاء، سواء كانت الأخطاء قلبية أو كانت الأخطاء روحية أو كانت الأخطاء جسدية. فقبل الذكر، قبل الختم، لا بد من الاستغفار. الاستغفار ورد في الحديث: ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. هذا الداء وهذا الدواء. فإذا الاستغفار هو دواء، أخذ جرعة من الدواء للتطهير من الداء. فبتستغفر الله عز وجل لحتى تغتسل من هذه الخطايا وهذه الذنوب قبل الدخول إلى حضرة الله، قبل مراقبة الله، قبل الشعور مع الله. بدك تكون تائب مستغفر. والاستغفار كما ذكرنا أن تستغفر الله وأنت بين يدي الله حاضر. قالوا الاستغفار هو التوبة والندم، هو أن يتزلل العبد بين يدي الله فيشعر بتمثيل قريب للذهن، يشعر كأن إنسانا مجرما بين يدي ملك يطلب منه العفو عن جريمته. شلون بيبرك وبيمد ايدينه وبيستغيث وبيترجى وبيتواضع وبيقبل الأرض دخيلك بس حتى يسامح ويغفر ويغفر له. هكذا بدك تلاحظ عند الاستغفار أنك مع الله تعالى. لذلك كثير من الإخوان لما بيستغفر، لما قارئ الختم بيقول أستغفر الله، بيخلص الاستغفار بثانية وبيقعد بيستنى وقرأ الختم لسه ما قال رابطة لسه ساكت لسه عم يستغفر. الاستغفار 25 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وتلاحظ كأنك بين يدي الله تستغفر، لذلك بمر برها وأنت في حالة الالتجاء تواضعا إلى الله ملتجئا بطلب المغفرة من الله إلى أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه لي ولجميع المسلمين. هذا الاستغفار قبل بداية الختم وقبل الذكر، سواء كان في الختم أو في الذكر. بعد الاستغفار الرابطة نحن لح نغير اسمها، بدل الرابطة لح نسبي محبة في الله شريفة، محبة في الله شريفة بدل الرابطة محبة، لأن الرابطة هي الحب في الله. فممكن واحد ما يعرف معنى الرابطة، فمحبة. إذا واحد بدك تعلمه الرابطة بتقول له معناتها محبة الشيخ. هذه الرابطة هي ارتباط روح المريد بروح المرشد إلى سادة السلالة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. فهون ارتباط متصل من روحك إلى روح الشيخ إلى روح السلالة إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرابطة الحضور الدائم مع المرشد وارتباط روحك معه. فهذه تؤخذ من الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه الرابطة ليست هي جسدية، الرابطة التصاق روحي بين روح المحب وبين روح المحبوب. هالالتصاق الروحي يسبب اختلاط روحه بروحانية شيخه. فإذا كانت روح الشيخ بيضاء وروحك سوداء واختلط البياض بالسواد، البياض بيطرد السواد لأن النور يطرد الظلام، فبتتغير نفسيتك، تتغير روحانيتك، سواء كانت من طريق الإشعاع الروحي اللي ذكرنا عنه أو من طريق الالتصاق الروحي. الالتصاق الروحي كالتصاق السكر بكأس الشاي، فالتصاق السكر بكأس الشاي، السكر بيدوب لكن شو بيساوي الشايات كله حلوين. هكذا روح الشيخ عندما بتلتصق بروحك بتدوب روح الشيخ بروحك، لكن بتبدل روحك كلها من حال إلى حال، من صفة إلى صفة، من شكل إلى شكل. هذه الروح إذا كنت جالس مع الشيخ بيكون لك هذا العطاء، أما إذا كان غائب عن الشيخ فكيف تكون الرابطة مع الشيخ؟ هذا عند الغياب. هل يا ترى الرابطة في غياب الشيخ هي كحضور الشيخ أم هي أضعف أم هي أقوى؟ أرواح أهل الكمال لها تصرفات، تصرفات تكون على أحد ثلاثة أشياء، منها التجسد ومنها التمثيل ومنها التمثيل يعني بالصورة، منها التجسد ومنها التمثيل يعني بالصورة ومنها الاختلاط. فأما تجسد روحانية الشيخ، فكثير من أولياء الله تعالى من يكرمه الله عز وجل بمقام الانخطاف الروحي، هذا كما يسمى الآن بالعلم الحديث. الانخطاف الروحي هو انتقال روحانية الشيخ من مكان إلى مكان من غير أن يشعر به أحد من الموجودين. يكون حاضر مع الإخوان عم يكلم الإخوان، فروحه تنتقل من مكان إلى مكان ليعطي أخا أو يغذي أخ أو يدفع عن أخ أو يجذب أخ من غير أن يشعر به أحد في مجلسه. هذا يسمى انخطاف روحي. ممكن يكون الأخ بآخر الدنيا بيروح له بيرجع بطرفة عين، وهذا بيحصل كثير مع أصحاب الأرواح. يتصرف الشيخ بروحه يرسلها إلى من شاء فتجالسه وتؤانسه وتمده ثم ترجع. هذا التمسيك، هذا الانخطاف الروحي المسمى بالتمثيل الصوري. ممكن يشوف صورته ويمكن أن يتجسد له، ممكن يكون مسافر فيرى الشيخ أمامه جسدا يشوف قدامه، ممكن أن يأنس به لكنه إذا أتى ليلمسه لا يجد شيئا. فالتجسد تجسد للرؤية لا لللمس، فالروح تتجسد. فلذلك قالوا أرواح العارفين مطلقة غير مقيدة، تزور أحبابها في الثانية الواحدة، لو كانوا ملء الأرض تزورهم بثانية واحدة. يلي ما بيعرف معنى الروح واستعدادات الروح ما بيعرف معنى الكلام هذا. فالرابطة لا تنقطع عن المريد، لا تحجب عن المريد، لأن الروح مطلقة، وأطلقت الروح لأنها قيدت بالله ولم تقيد بغيره، أطلقت إلى الله ولم تقيد بغيره. الروح المقيدة بالجسد طعاما أو شرابا أو حبا أو ميلا أو شهوة أو معلقة في الحياة أو معلقة في المال، هي روح مقيدة لا يمكن لها الانطلاق. أما الروح اللي بدها تنطلق، الروح المحجوبة عن الكون المتصلة بالمكون، هذه الروح المطلقة أطلقها من الأرض. فشلون بدها تطلق وهي مقيدة؟ هذا العطاء الإلهي اللي لا يستطيع الإنسان حده. فبيكون في حياته طعام ما لجسده، يأكل من عند الله، يشرب من عند الله، ينام لله، يسعى لله، فأحاسيسه بوجوده ضاعت، صارت أحاسيسه بالله، حبه العاطفي ضاع، صار حبه في الله، فصار كله في الله ولله. لذلك الروح انجذبت من الجسد البشري الشهواني، بقيت في الجسد النوراني، صفية روح نورانية تحرك هذا الجسد إلى ما يزيد القرب إلى الله. فما عاد في انطلقت من الهوى والشهوات، فهذه الله تعالى يأذن لها بزيارة من أحبت وإن كان في شرق الأرض أو غربها. فبتروح بتزور وبترجع وتتجسد صورة ومعنى. ممكن أخ بعض أوقات يكون في حالة اضطرار فيستغيث، فالروح تلبي تلبي، ممكن أن تكون بشكل الشيخ أو على غير شكل الشيخ، ممكن أن تأتيك بصورة شاب، ممكن أن تأتيك بصورة أحد، ولكن الدافع هي تلك الروح المغيثة لمن استغاث. فلما نسمع المريد عم يقول الغوث الصمداني، الغوث يعني الله أمده بقوة صار يغيث فيها قلوب الأحباب المستغيثين. هي استعداد المريد، وصار صمداني لأنه التجاء الأحباب توجه إله لأنه دليلهم إلى الله، فبيصير هو المراية بتوجه إله ليصلوا إلى الله حضوراً وأدباً ومعرفة وخشوعا. فلذلك أرواحهم تتجسد بعض أوقات في حال الرابطة، أرواح العارفين تتجسد في حال الرابطة يقظة أو مناما، تتجسد مع المريد. المريد ما بيعرف شلون هيك، شوف بعض أوقات ماشي بالطريق بشوف الشيخ قدامه، بكون قاعد بشوف الشيخ قاعد قدامه. هاي بتصير لصاحب الذكر الحضور، فدائما يشهد الشيخ أمامه. بالسفر بالنوم بشوف الشيخ بالمنام، باليقظة بشوف الشيخ باليقظة. إشو جابه لعندك؟ هو عم يشتغل بالشعب. لكن يا ابني المحب لا ينفصل عن محبوبه، خاصة إذا كان الحب صادقا، فالرباط رباط موصولا من غير انقطاع. أو تتجسد الروح في أماكن، ممكن في أماكن متعددة يتجسد، كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء. لما النبي كان في بيت المقدس وراء الأنبياء، ما رآهم أجسادا وصلى بهم، اجتمع بهم في بيت المقدس وصلى بهم. وهذا بالنسبة للأرواح هو ليس بشيء غريب. أو يتصرف في الأشياء، تصرفهم في الأشياء، ما التصرف المخالف للسبب والقانون الإلهي، تصرفهم في الأشياء عندما كان المريد وقع في شيء غريب. كان مريد مثلا اشتعل عنده البيت، صار حريق، فتلك الروح تساعد المريد على إطفاء الحريق من غير أن يحصل الضرر. حصل مع الأخ حالة غريق ينقذه من غير أن يحصل الضرر، ما أنه لو حصل مع الغير لكان هلاكا. فهكذا الروح تجسدها وتصورها وتفاعلها في الأشياء، هذا كله أمر سهل، وهذا وارد في القرآن، وارد التصرف في الأشياء. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم، قبل أن يرتد إليك طرفك. فنقل له عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بطرفة عين ما تحمل. هذا تصرف بإيش؟ هذا تصرف في الأشياء، تصرف روحي. إن شلون انتقل العرش؟ عرش كرسي كبير عظيم كله مرصع بالذهب والمجوهرات من اليمن لفلسطين، وقبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل ما ترفع عينك بيكون قدامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إذن الروح إلها تأثرات هائلة في نقل الأشياء وفي مساعدة ومعاونة ودفع بعض الأضرار. نسأل الله أن يجعل ارتباطنا ارتباط قوي، فهذا الارتباط كل ما الأخ قوي ارتباطه أكثر فروحانية الشيخ بتساعده أكثر. بعض أوقات الأخ بيكون محب لكن النفس تتغلب، فإذا تغلبت النفس وفي روح فروحانية الشيخ بعض أوقات بتظهر للمريد، بعض أوقات تظهر بتدق الجرس، بعض أوقات تفتح الباب، بعض أوقات بتطعميه كف. فالروح إلها فعاليات كثيرة مع المريد. المريد بيفكر إنه الهوى فتح الباب، أنت مسكر الباب، مين اللي فتحه؟ فتح الباب حتى ما تقع في الخطيئة اللي تريد أن تقع فيها. هي كلها من تصرف روحانية آل الله. فالرابطة أبني امتزاج روحك مع روح الشيخ حتى هذا الامتزاج يعطيك الصفاء الكامل والارتقاء الصادق لتكون أهلا للحضور معهم على كل حال. هي الرابطة وبدها كتير شرح. على كل قلصية هي آخر أدب لكملكن يعني. فالرابطة المريد عندما يقوم بالرابطة مع الشيوخ هي استفاضة، الرابطة هي استفاضة أرواح العارفين لروح المريد. فهذه الاستفاضة تحصل جزئين، جزء من المريد وجزء من المرشد المربي. فالمريد له التوجه من طريق الحب، والروح لها التغذية كذلك من طريق الحب. فإذا توجهت من طريق الحب غذاك من هذا الطريق حتى تقوم من الذكر وأنت ريان بنور الله. وهذه الاستفاضة أنواع من أرواح العارفين، أنواع. أولا تربية المرشد للمريد في عالم الظاهر والباطن. ممكن الشيخ يربيك ظاهرا وباطنا مشافهة ومواجهة. بالظاهر بيقعد معك بكلمك، وبالباطن بيمدك بروحانيته. فحديثك مع الشيخ ظاهرا لتغذية العقل وباطنا لإمداد القلب. لذلك المريد لما بده يقعد مع الشيخ بده يقعد مع الشيخ على هاتين حالتين، أذن صاغية وقلب مرتبط. هذا الأخ مع الشيخ، هذه التي تسمى صحبة. ومنها الصحابة التقوا مع رسول الله جسدا وروحا، فانتفع بالجسد بالعلوم وبالروح بالترقية والاصطفاء والصفاء. هذه تسمى صحبة. هي إذا الإنسان واصل وجالس بكل من هذين الطريقين مجالسة وإمدادا. فمرة الشيخ يكلمك وهو يغذيك، وثقه تماما. الشيخ العارف الكامل المربي المرشد لا يمكن أن يوجه لأحد المريدين كلمة من توجيه أو تأديب أو تربية إلا ويسبقها نور إلهي إلى القلب. لا يمكن أن يتكلم معك بكلمة فيها أي توجيه إلا ويسبقها نور إلهي. فإذا توجه الروح يسبق توجيه اللسان. فالمريد مع الشيخ بده يكون إذا مع هاتين الحالتين رباط الروح وانتباه التفكير والعقل. فالشيخ إذا عم يغذيك ظاهرا وباطنا. الأخ بيقعد مع الشيخ مشان يسمع، ما بيعرف إنه في من وراها مدد. ممكن الشيخ يحاكيك كلمتين، ممكن الشيخ يضحكك، ممكن الشيخ يضحكك، أنت بفكر إن الشيخ عم يمزح معك. يا ابني الشيخ ما مضحك أو ما هو نكتي مشان يضحكك، بينظر إليك فيرى نفسك مقفولة، متأثر نفسيا، متأثر من أحد الأشياء، فبيرمي لك النكتة لحتى يفتح نفسك، بانفتاح النفس يدخل النور إليها. هذا فن من فنون أهل الله. أما جاي عند الشيخ متأثر نفسيا، الشيخ بده يعطيه غذاءك، شلون بدك تطلع؟ إذا أعطاك إذا بدنا نكتل المي والكاسة مغطية، شو بده يتعبى منها؟ ما بيتعبى شيء. فلذلك بيرمي لك النكتة البسيطة، بيحكي لك هيك كلمتين كذا، تنفتح أسارير نفسك، فيدخل الشيخ إلى القلب فيغذيه بنور الله. وبعض أوقات في جلسة يدخل الشيخ إلى القلب فيطهره وينظفه ويغسله وينوره ويخرج وأنت لا تشعر. وهكذا سموا قالوا سموا العارفين بجواسيس القلوب. قال يدخلون إلى القلوب فيطهرونها وينورونها ويخرجون من غير أن يشعر المريد بذلك. أنت ما حسيت، لكن بتظهر فيك الأخلاق وبتظهر فيك الصفات والأعمال، بتشوف أخلاقك كل ما لا على كمال على آداب. أنت ما لك عرفان منين هي إجت، شو إجت منين، شو حالتها هي. هلأ لو كان مشايخ بيقولوا الشيخ عم يكشف الأسرار، حتى تعرفوا ان الامور هي، انه لما المريد بيعرف بيصير بيعرف شلون ياخذ شلون يعطي. لذلك روحانيه الشيخ اذا كانت من ناحيه الصحبه يلي هي جسدا وروحا ظاهرا وباطنا، وهي الله تفضل عليكم فيها انتم، هي من النوادر بين الشيوخ. الشيوخ عاده لا يلتقون بالمريدين ظاهرا وباطنا. العادة في الطريق أن الشيخ لا يقابل المريد إلا في السنة الكاملة كلها، يقابله لحظة. الشيخ بيجلس على كرسي وبيدخل المريد من باب، بيسلموا على الشيخ قبلوا إيده وبيطلعوا من باب. هذه اللحظة اللي بالسنة بيشوفها للشيخ، هي وبيصير له الامداد يلي جاي معنا التربيه الثانيه. انتم من نعمه الله، الله جمع لكم مجالسه الظاهر والباطن، وهذه من اكمل النعم الالهيه. لذلك ذكرت لكم ان هذا الزمن جزء اقتطع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النوادر بين العارفين وبين الشيوخ المرشدين، من النوادر أن يلتقوا مع المريدين ظاهرا وباطنا، أي نادرة من النوادر، وما حصلت يعني في الحياة إلا لبعض الشيوخ. أما أكثر الشيوخ حجبوا عن المريدين، ربوهم تربية روحية. مثل الناحية الثانية، تربية المرشد للمريد بالروحانية، هي من النوع الثاني بالنسبة للاستفاضة من أرواح العارفين. تربية المرشد للمريد من غير بالروحانية، من غير اجتماع، من غير اجتماع حس. كما رب النبي روحانية أويس القرني من غير لقاء. أويس القرني وين كان؟ كان باليمن ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي رباه روحيا. فلذلك قال لسيدنا عمر، قال له إذا صرت خليفة، إذا التقيت بأويس القرني فقل له يدعو لك. قال له مين أويس القرني؟ قال له رجل من اليمن في تحت إبطه الأيسر لمعة بيضاء، يعني مثل لمعة البصر. النبي وصفه، وصف شكله، وصف له هيئته، وقال له خليه يدعي لك. هي من التربية الروحية. فلذلك يعد من الصحابة وهو لم يلتقي برسول الله. ما أن المحدثين قالوا الصحابي مين؟ الصحابي هو من اجتمع مع رسول الله في الزمن والجسد. هذا لا زمنا ما اجتمع بالنبي ولا جسدا، هو باليمن والنبي بمكة، لكن الروح هون مدت وعرفت. فصار أويس القرني من أهل الكمال والمكملين. فلما التقى معه سيدنا عمر وطلب منه الدعاء، طلب منه أنه يلتقي مرة ثانية، قال له بعد اليوم ما بقى فيه إلا في الآخرة على حوض رسول الله. فهي بالروحانية. فكثير من الأحباب من يستمد من طريق الروح، بيكون مسافر، بيكون بعيد، بيكون لسه ما عرف الشيخ، ما أجل عند الشيخ من بعيد، فالشيخ يمده، يقول له أخي والله أنا شفت بالمنام واحد شيخ، بس مين؟ ما عرفته. فبيعرف الشيء هذا من طريق الروح. ناحية ثالثة، بيكون استفاضة المريد من الشيخ من طريق الرؤية، من طريق الرؤية المثالية. فبالرؤية يتمثل الشيخ له، ممكن يتمثل بصورة أبو بكر، ممكن يتمثل بروحانية النبي، ممكن يتمثل بالشيخ عبد القادر الجيلاني، ممكن يتمثل بأبوك، ممكن بأي شيء يتمثل ليفيض على قلبك البركات ويعطي روحك الإمداد. فأنت بتحس بالنوم، بتفز على بكرة، بتشوف حالك مبسوط، مكيف، مسرور، شو صاير لي والله السرور هذا، والله شفت اليوم منام بس ما بعرف شو السرور اللي صاير معي. السرور صاير معك من روحانية الشيخ. ليش ما ظهر له؟ ظهر بمثال آخر، بصورة أبوه أو بصورة غيره، ظهر بذلك لأن استعدادات المريد فيما لو رأى الشيخ بده يقع في حالة عجب، أو بده يكشف السر، فستراً للمريد عن كشف السر بيغير الشيخ صورته، بيجي بصورة أحبابه. هي ما بتعرف أنت هالشي هذا. طيب لما فزيت وأنت هيك مكيف مسرور، طيب مين شفت؟ والله إن شاء الله شفت أبي بالمنام، لكن مسرور كيف. طيب أبوك انسريت بالحياة هيك معه؟ لا. طيب بعد الموت شو أعطى؟ والله ما أعطاني شيء، بس قعد معه. هيك حبيبي هذا مو أبوك، أي روحانية الشيخ إجتك بروحية أبو، بصورة أبو. ولو كان الشيخ ظهر لك بمظهر الشيخ، بتفز عنه على بكرة، بتحكي لأمك، بتحكي لأخوك، بتحكي اليوم إجا اليوم شاف. معناتها أنت كشفت السر وكشفت الستر. لذلك قال لك ما لحا نضيعك، ولا لحا نبعدك عنا، لحنا نغير الصورة. والمراد أنه تأخذ العطاء، فبيغذي قلبه ويطلع. دخيل اللي أعطاهن أنا يا ابني أي شيء هذا.